بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله الأصناف الثمانية الذين سمى الله عز وجل في كتابه وأمرنا بدفع الزكاة إليهم، شرع في بيان هذا الفصل المهم والذي يتعلق بموانع الزكاة. وهذه الأنواع والأصناف التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعتبر مانعة من أخذ الإنسان للزكاة ولو كانت فيه صفة من صفات أهل الزكاة، كأن يكون فقيرا أو مسكينا. فإذا وجد فيه مانع من هذه الموانع فإنه لا تصرف الزكاة إليه. ولما قال المصنف رحمه الله ولا تدفع، لا ناهية، أي لا يجوز دفعها لهاشمي. وهذا النهي فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز الدفع إلى هؤلاء الذين سيذكرهم رحمة الله عليه، ويكون هذا دالا على تحريم الدفع. فمن كان يعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي فدفعها للهاشمي فإنه يأثم. المسألة الثانية أنه لما قال لا تدفع دل على أنها إذا دفعت، وعلم الإنسان أنه تحرم الصدقة والزكاة على هذا النوع فدفع إلى هذا الممنوع من دفعها إليه، فإنه لا تجديه الزكاة ويجب عليه أن يقضي، وتعتبر صدقة من الصدقات النافلة. أما بالنسبة للفريضة فلا تزال في ذمته، ولو كان جاهلا ثم علم بالحكم فإنه يلزمه القضاء ويسقط عنه الإثم لمكان الجهل، ولكنه يطالب بضمان حق الله عز وجل على الأصل المقرر في الجاهل أن الجهل يوجب سقوط الإثم، ولكنه لا يسقط الضمان في الحقوق. وبناء على ذلك فإن المصنف رحمه الله حينما نص على حرمة الدفع لمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة إليه، كأنه يقرر هذين الأمرين: حرمة الدفع، وثانيا أن من دفع لا يجزيه ذلك عن زكاة الفرض وأن عليه القضاء. قال رحمه الله لا تدفع إلى هاشمي، وهو نسبة إلى هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في تحريم دفع الزكاة لبني هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة دفعها لبطون بني هاشم، ويشمل ذلك آل العباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. واختلف في آل أبي لهب وهم البكر السادس المختلف فيه، هل يجوز أن تصرف لهم الزكاة أو لا يجوز دفعها إليهم؟ فقال بعض العلماء: آل أبي لهب يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم. وقال بعض العلماء إن آل أبي لهب يخرجون من هذا المن، لأن أبا لهب كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الوعيد الشديد له بتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيته له على رؤوس الناس. فقالوا خرجوا من هذا لأن المنع للفضل والتكريم، وكان أبو لهب شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاديا للإسلام فخرج من هذا. ولأبي لهب عتبة ومعتب، وقيل معتب ابناء أبي لهب، هما اللذان أسلما وشهدا فتح الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذريتهما يمنعان من الزكاة كما يمنع بقية الآل أو لا؟ هذان الوجهان للعلماء رحمهم الله. والأصل يقتضي أنه تمنع الزكاة عنهم لأنهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمنا من الآل النصرة مع القرابة فحينئذ لا يدخلون، ولكن الأول أوجه بمقتضى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما آل قوله لا تدفع لهاشمين ولا لمطلب، وهم نسبة للمطلب بن عبد مناف أخي هاشم وهو أخ لهاشم، وهناك أخوان وهما نوفل وعبد الشمس، لأن عبد مناف له أربعة من الولد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، فالنوفليون والعبشميون وهم نسبة إلى نوفل وعبد الشمس، هؤلاء بالإجماع لا يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم الصدقة عليهم، بل يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن آل بني هاشم، آل هاشم بالإجماع يدخلون على التفصيل الذي ذكرناه، واختلف في المطلب بن عبد مناف. فظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آل المطلب بن عبد مناف هم داخلون في المنع، وأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول اختاره فقهاء الشافعية، وهو قول عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها المصنف رحمة الله عليه، أن آل المطلب بن عبد مناف تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الذين قالوا بأن آل المطلب يدخلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنما آل بنو هاشم وآل المطلب شيء واحد، وفي رواية لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، وهذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار آل المطلب كآل هاشم. وإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ورد بسبب النصرة، فإن هذا لا يقتضي تخصيص الحكم، لأن القاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ في مسألة الخمس، فأدخلهم في خمس الخمس، وعدهم من آله وقرابته عليه الصلاة والسلام الذين يصرف لهم خمس الخمس، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، لأنهم حصروا في الشعر في شعر أبي طالب مع آل هاشم، فدل هذا النص على أنهم مع بني هاشم في الشيء الواحد، وإذا كان الأمر كذلك فظاهر اللفظ أنهم يمنعون. ذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني، قال به فقهاء الحنفية وكذلك بعض فقهاء المالكية، قيل إنه هو المعتمد في مذهب الإمام مالك وهو القول الثاني، ورواية عن الإمام أحمد أنهم لا يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بدخول المطلب بني المطلب في مسألة خمس الخمس، وقالوا إن هذا يدل على أنهم مع بني هاشم من جهة النصرة لا من جهة العموم. والصحيح القول الذي اختاره المصنف على ظاهر النص، لأن القاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، نص على أنهم شيء واحد دون تفريق، وكونه يرد لسبب خاص فإن هذا لا يقتضي التخصيص. إضافة إلى أمر ثاني، وهو أننا لو سلمنا أن الحديث ورد في مسألة خمس الخمس، فإنه قد جاء في الحديث في الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أرغب لكم عن أوساخ أيدي الناس، يخاطب آله صلوات الله وسلامه عليه، ولكم في الخمس غنى، أي أنه جعل وجود خمس الخمس غنى عن الصدقات. فإذا تأملت هذا الحديث أن خمس الخمس غنى عن الصدقات، وآل المطلب هم داخلون مع آل هاشم في خمس الخمس، دل على أنهم كذلك يمنعون، لأن المعنى موجود فيهم. فلو سلم النص الذي يستدلون به على التخصيص فإننا نقول علته تقتضي التعميم، وعلى هذا فيمنع فيحرم دفع الزكاة إلى آل العباس بن عبد المطلب وآل عقيل بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب، وكذلك آل أبي لهب على أصح قولي العلماء رحمة الله على الجميع، ويدخل في ذلك هؤلاء كلهم من بني هاشم، ثم يلحق بهم آل المطلب ابن مناف عبد مناف، وعلى هذا يحرم دفع الزكاة إلى هؤلاء. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الزكاة تعتبر طهرة للناس وطهرة لأموالهم، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ف فأخبر أنها طهرة، وإذا كانت طهرة فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الشرف والمكان ما هم أرفع من أن يقبلوا هذه الطهرة، كما جاء في الخبر أنها أوساق الناس. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الحسن أو الحسين يتناول تمرة من تمرات الصدقة فقال كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وعلى هذا فإن تحريم الصدقة عليهم لمكان الشرف، ولأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بهذه المزية لمكان قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن لهم الحق ولهم الفضل الذي يجب على كل مسلم أن يحفظه لهم وأن يرعى لهم الحرمة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تفضيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وإكرامهم، وأن ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون في الحدود الشرعية بعيدا عن الغلو، فلا يشرف الإنسان بشقهم فيساويهم كعامة الناس كما هو صنيع الجهال والرعاء، ولا يرفعهم عن مقامهم الذي يليق بهم، وإنما يعطيهم الحق والقدر. قالوا إنهم يفضلون حتى في المجالس، يكرمون ويجلون ويقدرون في مكان قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريدني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فجعل آله عليه الصلاة والسلام من هم منه بمثابته هو عليه الصلاة، قال إنما فاطمة بضعة مني، ولذلك عظمت حرمتهم ووجب حفظ حقوقهم. وقوله رحمه الله ولا تدفعوا إلى هاشميين ومطلبين، هذا على الصحيح، قلنا إن المطلبين يلحق بالهاشميين. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بإثبات النسب، كأن تكون لهم الشجرة التي تثبت نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عنده الشجرة التي تثبت النسبة حل له أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم عليه أن يقبل الزكاة من الناس. وهكذا الصدقات النافلة على صح قول العلماء كما سيأتي. ويعرف كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالشهرة والسماع، والقاعدة عند العلماء أن السماع يثبت النسب، فهناك شهادة تسمى عند العلماء بشهادة السماع والاستفاضة، وهي أن يعرف أن هذا البيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هناك لقب معروف على مستوى الحي أو على مستوى المدينة، يعرف أن هذا الاسم أو هذا اللقب أنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب الإنسان إليه، فهذه يسمونها من القرائن الظاهرة، وتعتبر شهادة الاستفاضة والسماع موجبة لثبوت النسب، ولذلك يحكم العلماء رحمهم الله بها في القضاء كما قررها الفقهاء رحمهم الله في باب الشهادة. فإذا استفاض أن فلانا ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحكامهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك في أنسابه، فذلك من الخطورة بمكان، فإن هذا يعتبر من أشد أنواع القذف وأسوأها، أن ينفي نسبة إنسان إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت نسبته أو اشتهاره بين الناس أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الكبائر، أولها قذفه بإخراجه نسبه عن الأصل الصحيح لينسبه إلى غير أهله، وثانيا لما فيه من الأذية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقذفه غيرهم ليس كقذفهم، ولذلك جعل الله عز وجل عظيم الوعيد لمن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى هذا إنه إذا ثبت واستقر عند الإنسان أنه ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صرف عليه الأحكام، فحرم إعطاء الصدقة إليه، وحرم دفع الزكاة إليه، وحرم قبوله للصدقات. وقوله ولا إلى ومواليهم، ومواليهما يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، المولى هو العتيق، يكون عند الإنسان عبد ثم يعتقه، فإذا أعتقه فإنه يكون مولى له، وحينئذ يقال مولى بني فلان، وينسب ويقال الهاشمي مولاهم، يعني نسبته إلى بني هاشم من جهة الولاء. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولاء وقال إنما الولاء قضاء الله أوثق، وشرط الله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فأخبر أن الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق الهاشمي عبدا فإنه يعتبر مولا لبني هاشم، ولو أعتق المطلبي عبدا فإنه يعتبر مولا لبني المطلب، وحينئذ هؤلاء الموالي والعبيد الذين أصلهم عبيد يعتبرون آخذين الحكم أسيادهم الذين أعتقوهم فتحرم عليهم الصدقة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة عن الصحيح. والدليل على ذلك أن أبا رافع وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل ولايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فتح الطائف حينما حاصرها عليه الصلاة والسلام فنزل رضي الله عنه وارضاه ثم اعتقه فكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من بني مخزوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن هذا الرجل المخزومي على الصدقة. فقال الرجل المخزومي لأبي رافع اصحبني كيما تصيد مما أصيب يعني حتى يكون لك شيء مما أخذه في عمالتي على الزكاة. فقال أبو رافع لا حل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم عليه ذلك وقال إن مولى القوم منهم إن مولى القوم منهم. هذا نص صحيح صريح يدل على أن موالي آل البيت لا يجوز صرف الزكاة إليهم ولا يحل أخذهم لهذه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب فجعل الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما كان آل بني هاشم يحرم عليهم بالانتساب للبيت كذلك مواليهم يعتبرون منتسبين للبيت من جهة الولاء فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لا إلى موالي بني هاشم إجماعا على القول الراجح وهو قول الجماهير لأن بعض المالكية وبعض الحنفية يجيز دفع الصدقة للموالي وهذا القول يعتبر مرجوحا ويعتذر لأصحاب مالك رحمة الله عليهم الذين يقولون بجواز دفعها للمولى لأنه ربما لم يطلعوا على الحديث الذي دل على التحريم وإلا فالأصل أن الحديث إذا استبانت حجته للفقيه لم يجد له أن يخالفه. وعلى هذا فإنه لا يجوز دفع الصدقة إلى موالي بني هاشم وبني المطلب وهذا على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. ظاهر قوله لا تدفع لهاشميين ولا ومطلبي أنه لا يجوز دفع الزكاة. يرد السؤال عن الصدقة النافلة فللعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أنها تحرم عليهم كما تحرم الزكاة الواجبة والوجه الثاني أنه تحل لهم الصدقة النافلة وتحرم عليهم الصدقة الواجبة. الذين قالوا بحرمة أخذهم من الصدقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فقال إن الصدقة وهذا عام يدل على أن الصدقة مطلقة لا تجوز الصدقة على الإطلاق لا يجوز دفعها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما في أخذهم الصدقة من الغضارة والحط من قدرهم ولذلك قالوا إنه لا يشرع أخذهم للصدقة والزكاة الواجبة. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس واختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم أن التحريم عام. وأما ما ورد من قوله إنما هي أوساخ الناس فهذا ورد في خاص لأنه ورد تعليلا لخاص وإذا ورد التعليل لخاص لم يقتضي ذلك تعميم الحكم وإنما يقصر أي أنني منعتك من هذه الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس. والذي يظهر منعهم من الصدقة عموما لفضل الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لهم من خمس الخمس لأن الله جعل لهم خمس الخمس غناء عن هذه الصدقة. فلو قال قائل إنهم قد يأتي زمان ولا يجدون أو لا يوجد خمس الخمس قالوا إن هذا أصل شرعي وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خمس الخمس إلا في حالات الجهاد وهي أحوال خاصة ومع ذلك كانوا يعيشون في ضيق وشدة وحاجة حتى جاءت بنته فاطمة تشتكي لها أنها طحنت النوى بيدها حتى نجلت ومع ذلك لم يحل دفع الزكاة إليها وعليه فإنه لا تدفع الزكاة إليه وكذلك الصدقة النافلة. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. بقي السؤال لو أنه افتقر حتى بلغ إلى مقام الضرورة هل يجوز له أن يأكل من الصدقة سواء كانت نافلة أو واجبة أما بالنسبة لمن بلغ إلى مقام الضرورة فقد رخص العلماء رحمهم الله أنه إذا خشي الهلاك أن يطعم من الزكاة بقدر الضرورة وأما إذا لم يكن به هذا القدر لم يصل إلى هذه الدرجة وهذا القدر فإنه يبقى على الأصل الموجب بتحريم أكله لصدقات الناس. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق. الأصل في ذلك أن المرأة إذا كانت تحت زوج أن الزوج مطالب بالإنفاق عليها، فإذا كان زوجها فقيرا وهي فقيرة جاز دفع الزكاة بالإجماع إليها وإليه، وذلك لوجود السبب الموجب بصرفها إليهما. لكن لو كانت هي فقيرة وهو غني فإنه لا يجوز دفعها إليها أي إلى هذه الفقيرة، لأن زوجها سيقوم بحقها. فلو أن هذا الزوج كان غنيا بخيلا لا ينفق على زوجته ويقتر عليها، فهل يجوز الدفع أو لا يجوز؟ الجمهور على عدم جواز الدفع، لأنها إذا أرادت حقها تطالبه وتقاضيه. وقال بعض العلماء أنه إذا كان بخيلا جاز دفع الزكاة إليها، لأن وجود هذا الغني وعدمه على حد سواء، فغناه لا يفيدها بشيء، بل إنها تتضرر أكثر، لأن الناس يمتنعون من الإعطاء إليها لمكان غنى زوجها، وهم لا يعرفون أنه في الحقيقة مقتر ومقصر عليها. وقوله ولا إلى فقيرة تحت غني يدل على أنه إذا كانت تحت غني فقير جاز الدفع إليه وإليها، والعكس يجوز. فلو كانت المرأة غنية والزوج فقيرا جاز دفع الزكاة إلى الزوج، لأن الزوجة لا تنفق على زوجها، ولذلك خص الزوجة ولم ينص على الزوج، لأن الزوجة إذا كان فقيرا ولو كانت زوجته من أسرى خلق الله وهو فقير لا تعطيه من مالها ولا تغنيه وحاله حال فقر جاز دفع الزكاة إليه، لأنها ليست مطالبة بالإنفاق على زوجها. ولا إلى فرعه وأصله. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الفرع ولا إلى الأصل. الفرع هو الذي ينبني على غيره، تقول فروع الشجرة لأنها منبنية على أصلها، وتقول الجريد فرع النخلة لأنه منبني على جذعها، فالفرع هو الذي انبنى على غيره، والأصل هو الذي ينبني عليه غيره. فالفرع مبني على غيره والأصل مبني عليه الغير. وعلى هذا يقولون الإنسان أصوله آباؤه وأمهاته، الأقربون والأبعدون، فأبوه وجده وإن علا يعتبر أصلا له، وأمه وجدته وإن علت فإنها أصلا له، ويشمل ذلك المباشر وغير المباشر. ثانيا الفرع، وهم الذين يلدهم الإنسان له عليهم ولادة كابنه وبنته، وإن نزل الابن وإن نزلت البنت كبنت بنت البنت وابن ابن الابن، كل هؤلاء يعتبرون من الفروع. فلا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، والدليل على ذلك السنة الصحيحة التي دلت على أن الفرع مع الأصل كالشيء الواحد، وهذه المسألة نص عليها جماهير العلماء حتى حكي بها الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة لا إلى الفروع ولا إلى الأصول. والدليل على ذلك السنة الصحيحة في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فقال بضعة مني، وبضعة الشيء كالشيء لأنها قطعة منه، فدل على أنها هي وإياك الشيء الواحد. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا يجوز أن يصرف لأبنائه ولا لبناته، لأنه كأنه يصرف لنفسه، لأنه قال إنما فاطمة بضعة مني. وتأكد هذا أيضا بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقال للرجل أنت ومالك لأبيك. هذه نصوص صحيحة من السنة جعلت جماهير العلماء رحمة الله عليهم يحكمون بعدم جواز صرف الزكاة للأصول وكذلك للفروع، لأن السنة دلت على أن الأصل والفرع كالشيء الواحد. وعلى هذا فلو أنفق على أبيه وعلى أمه أعطاهما من الزكاة فإنه كأنه يعطي نفسه، فإنما يجب عليه أن يقوم بحق والديه من الإحسان إليهما. ولا شك أنه من أعظم العقوق أن يكون الابن غنيا أو تكون البنت غنية، والمراد بالغنى ما عنده الفضل عن حاجته، ومع ذلك يرى والديه في الفقر والشدة ولا ينفق على والديه، فهذا من أشد العقوق الذي يؤذن الله به بمحق البركة من المال بل وبمحق التوفيق للإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فلن تجد إنسانا يحرم والديه من فضل أعطاه الله إياه إلا محق الله له البركة فيما أعطاه، وقد يجعل ما أعطاه وبالا عليه في دنياه أو قد يجمع له بين وبال الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يبخل بماله على والديه، وإذا استطاع أن يبادرهما بالإنفاق قبل أن يسأل فذلك من أكمل البر. ولذلك قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فأصل التقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا، وقال تعالى إحسانا وهذا مطلق في الإحسان أي قدر ما تستطيعون من بذل الإحسان ما يحسن به حال الإنسان، ما يحسن به إلى والديه في حالهما سواء بالقول أو الفعل. ولذلك لا يجوز أن يكون عنده المال ويؤدي الزكاة ووالديه في فقر ومسكنة، فهذا يعتبر من العقوق. نص العلماء رحمه الله على وجوب قيام الابن بالإنفاق على والديه إذا احتاج. نعم. ولا إلى عبد وزوج. ولا يدفع الزكاة إلى عبد لأن العبد لا يملك، ولو دفع له انصرفت إلى سيده. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا فماله للمبتاع فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يدل على أن العبد لا يملك. وعلى هذا فقد أخلى يد العبد من الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلا يتأتى أن يصرف الزكاة إليه لأنه لا يملك، وإذا صرف إليه فكأنه يعطيها لسيده. فإذا كان السيد محتاجا جاز دفع الزكاة إليه بوجود الحاجة التي يؤذن بصرف الزكاة بسببها. في حالة واحدة يستثنى فيها العبد إذا كان مكاتبا، وقد بينا هذا في قوله وفي الرقاب، فإن الله عز وجل نص على دفع الزكاة للمكاتب كما في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيتصرف الزكاة إلى العبد إذا كان مكاتبا لسيده، وأما غير ذلك فإنه لا تصرف الزكاة إليه. ولا إلى عبد وزوج. ولا إلى زوج، ولا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها، وهذا إذا وجد في الزوج ما يدل على حاجته وفقره ومسكنته. وهذه المسألة للعلماء رحمة الله عليهم فيها وجهان. بعض العلماء يقول يجوز دفع زكاة الزوجة لزوجها وأنه لا حرج عليها في ذلك، واستدلوا بعموم الآية الكريمة التي وردت في أصناف الزكاة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زينب امرأة عبد الله بن مسعود حينما استأذنته أن تنفق صدقتها على عبد الله وأولاده، فأخبرها أنها إذا تصدقت على زوجها وأولاده أنها تكون حائزة لأجرين الصدقة وصلة الرحم. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها. والذين منعوا استدلوا بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك. وعلى هذا لأن الزوج إنما يستقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها. قال بعض العلماء أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلة لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز صرف زكاتها إلى زوجها، وذلك لعموم آية الزكاة، وثانيا أن هناك ما يدل على جواز الصرف عند اختلاف اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى القدر باللحم من بريرة بلحم أعطي لبريرة الصدقة وأراد أن يأكل منه، قالت عائشة إنه صدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فأخبر باختلاف اليد. فعلى هذا هي تعطيه الزكاة ثم إذا أنفق عليها ينفق بسبب شرعي وهو الاستمتاع، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فاختلفت اليد. والقاعدة أنه إذا اختلفت اليد اختلف الحكم باختلاف اليد. وعلى هذا ف فإنه إنما يستقيم أن لو كان ينفق عليها بدون موجب، وعليه فإنه يجوز صرف الزكاة من الزوجة لزوجها. لكن أجاب عن الوالد مع والده بأن الاستحقاق وإن كان مختلفا فورود السنة بالنصية على أنه مال للأب ومال للفرع يدل على أنهما كالشيء الواحد ولو أخذه باستحقاق، ففرق بين الوالدين وبين الزوجين من هذا الوجه، فيجوز صرف الزكاة من الزوجة لزوجها ومن الزوج لزوجته. قالوا ولا حرج في ذلك، وحينئذ إذا صرف الزكاة لزوجها يشترط ألا تحابيه في قدر الزكاة الذي تعطيه له، فإذا كان يستحق 3000 لم يجد أن تزيد عليها، فإن زادت رجعت الزيادة نافلة. فلو كانت زكاتها 4000 ريال وزوجها يستحق 2000 فأعطته 4000 فألفان زكاة وألفان صدقة، ويجب عليها أن تقضي 2000 لأنه لا يستحق أن تصرف إليه. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعفو لم يجزه. وإن أعطاها بغير الأهل كأن يعطيها لإنسان يظنه فقيرا أو مسكينا وهو غني ثم بان أنه ليس بأهل فإنه يجب عليه أن يقضي. أولا ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، الواجب على الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة في ماله أن ينظر في شانه فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يعلم بوجود ضعفاء أو فقراء مستحقين للزكاة، أن يكون عالم بأناس مستحقين للزكاة يعلم أنهم مستحقون علما شخصيا بنفسه، كأن يعرف جيرانا له فقراء أو يعرف أقارب له فقراء ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصرف لأي شخص غيره، لأنه إذا صرفها للغير الذي يشك في حاله كأنه ينتقل من اليقين إلى الشك على وجه يشك في براءة ذمته. ولذلك يقول العلماء إذا علم الإنسان فقراء محتاجين وجاءه سائل يشك في أمره لم يجز له أن ينصرف عن اليقين إلى شك. والقاعدة في الشرع أن اليقين أنه القاعدة في الشرع أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فما دمت قادرا على صرفها على وجه تستيقن منه أنها تصل إلى مستحقها لا يجوز لك أن تعدل إلى وجه تشك فيه. وتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة، أنه ما دمت تعلم أن البيت الفلاني فيه فقراء وضعفاء محتاجون وتعلم حاجتهم وأنهم مستحقون للزكاة، وجاءك من تشك في أمره يسأله لدين أو حاجة أو فقر، لن يجوز لك أن تنصرف من الأمر الذي تستيقن به صرف الزكاة على وجهها إلى أمر تشك فيه. الحالة الثانية أن لا يعرف الناس بنفسه ولكن يعرفهم عن طريق الثقات أو الأناس الذين فيهم أمانة وعدالة يغلب على ظنه أنهم يوصلون المال إلى مستحقه. فهؤلاء الأشخاص جاءوك وأخبروك أن هناك بيتا من الفقراء أو المساكين أو هناك شخص مديون ويعلمون صدقة وحاجة وفقرة، فحينئذ تنزل هذه الحالة منزلة الحالة الأولى. لا يجوز لك أن تعدل أن هذا الأمر الذي غلب على ظنك فيه وصول الزكاة إلى مستحقها إلى أن تشك فيه، ويعتبر هذه الحالة لاحقة بالحالة الأولى. الحالة الثالثة ألا تعلم أناسا وليس هناك أشخاص تستطيع أن تعتمد عليهم في الكشف والتحري، وجاءك من يسأل، فلا تخلو أيضا من حالتين، إما أن يمكنك أن تتحرى وتتثبت في أمره فلا يجوز أن تدفع له مباشرة وإنما تتحرى وتتثبت. مثال ذلك كأن يقول لك إنه يسكن في حي ما فتقول له اذهب وأحضر لي شهادة من إمام المسجد أو أحضر لي من جيرانك ما أعرفه يزكيك أو يشهد بأنك محتاج أو أنك فقير. ففي هذه الحالة إذا أمكنك بالتحري والسؤال أن تعرف جلية أمره كان من التساهل والتفريط في حق الله عز وجل أن يدفع المال إليه مباشرة، لأن الناس الأمانة والصدق في القول هذا أصل من العدالة، والله عز وجل يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأخبر بكونه ظالما وجاهلا، ولذلك الأصل أن يزكى، أنه ينبغي أن يزكى وأن يغلب على ظنك صدقه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان على ظهر غنى وأصاب ماله جائحة أن يقوم اثنان من ذوي الحجى يشهدان بأن مال فلان قد أصابته جائحة. فعلى هذا يكون من التفريط والتساهل أن يأتي الإنسان إلى صدقة واجبة فريضة عليه يعطيها لكل من سأل، ومن جاءه أعطاه، ومن أخبر له صدقه. فهذا من التساهل والتضييع، بل قد تجد أجرع الناس على السؤال قد يكونون من أكذب خلق الله وأكثرهم شيلة، بل قد تجده يملك من الأموال ما لا يملكه الذي يتصدق عليه، وقد رأينا ذلك بأعيننا ولا نبالغ فيه، بل وجدنا من يملك العمارة والعمارتين وهو يسأل ويكذب ويدعي أنه محتاج وقد بنى ثروته وأمانه على السؤال. ولذلك خاصة في هذا الزمان من الصعوبة بمكان أن يتساهل الأغنياء، ولذلك لما تساهل الأغنياء في صرف الزكاة إلى المستحقين عظمت حاجة الناس، ووجد الضعفاء والفقراء الذين هم في فقر وضعف ومسكنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، تضيع حقوقهم بسبب هؤلاء السؤال، والغني يحضر ماله وكل الذي يريده أن يخلص من هذه الزكاة، ويحس أنه من الورع أن يتخلص منها مباشرة ويعطيها لكل من هب ودب، وهذا لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة، وأنت تعلم أن الزمان فيه الكذب وفيه الغش وفيه التدليل، تأتي إلى حق الضعفاء والفقراء والمساكين والمديونين والمعسرين فتتساهل فيه فتعطيه لكل سائل وتعطيه لكل من يقف عليك، هذا من التساهل. فإن كنت عاجزا بحثت عن من تثق بدينه وأمانته، تذهب إلى إمامة إمام مسجد أو تذهب إلى عالم تثق بدينه وأمانته فتعتمد عليه بعد الله عز وجل في صرف الزكاة. أما أن تعطى الزكاة لكل من سأل وثم إذا بان غنيا يعفى عنه فلا، هذا من الصعوبة بمكان، ولا شك أنه يضيع حقوق الفقراء ويضيع حقوق الضعفاء والمساكين. وعلى هذا فإنه ينبغي التفصيل، إن كان الشخص بنفسه يعلم الضعفاء والفقراء لم يجد له أن يصرف المال للسؤال الذين يشك في أمرهم. ثانيا إذا كان لا يعرف ولكنه يستطيع أن يعتمد على من يثق بدينه وأمانته من أهل العقل والحجة يسلمهم زكاته وجب عليه ذلك، ولم يجد له أن يعطي الزكاة لكل سائل وهو لا يعرف أهو صادق أو كاذب. ثالثا إذا لم يمكنه الأمران وأمكنه أن يعتمد على تزكية إمام مسجد أو تزكية جيران يثق بهم طالبه بذلك. فإن تأثر عليه في هذه الحالة لم يستطع أن يستجري الأمر بنفسه ولم يستطع أن يطالبه كأن تكون حاجة نازلة أو يكون غريب منقطع جاء ابن سبيل، فحينئذ إن دفع له الزكاة على هذا الوجه فإنه يتحرى فيما في وسعه، كأن يسأله متى قدم أو يسأله عن أمور عن طريق السؤال يظهر بها صدقه وكذبه. فإذا فعل ذلك وتحرى وبان خطأه فمذهب طائفة من العلماء أنه تجزيه لأنه اجتهد وتحرى ولم يكلفه الله إلا ما في وسعه، ومذهب طائفة من العلماء أنه يلزمه الضمان لأنه قصر ولو تحرى لتبين له الأمر، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره. والتفصيل في هذه المسألة قوي، فإن كان هناك ضعفاء غير هذا الفقير وتساهل في صرفها إلى هذا السائل المشكوك في أمره ضمن، وإلا قوي القول الذي يقول بالإسقاط وببراءة الذمة. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه. إن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان أنه غير أهل، أو أعطاها لغير المستأهل كان يعطيها لغني، لو أعطاها لإنسان يظنه غنيا ثم بان فقيرا فهل تجزي؟ للعلماء قولان، قال بعض العلماء تجزي لأنها وصلت للمستحق، وقال بعضهم لا تجزي وهو الصحيح. السبب في هذا أنه إذا أعطاها لغني فهو مستهتر خارج عن قصد القربة والعبادة بالزكاة، فتخلفت نية الزكاة المعتبرة، وحينئذ تكون هبة لمحض الفضل منه ولا تكون زكاة شرعية ويلزمه قضاؤها. نعم. إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزي كما ذكرنا، إلا لغني ظنه فقيرا، والأصل في ذلك حديث صحيح في قصة الرجل الذي تصدق على الزانية وتصدق على الغني، فقال قيل له أما الغني فلعله أن يستعف، فأما الزانية فلعلها أن تستعف، وأما الغني فلعله أن يتعظ ويدكر. وذلك من الشرع قالوا أن هذا يدل على أنه إذا تصدق على غني نظنه فقيرا أنه يبزيه. وقال بعض العلماء لا لا يبزيه لأنه قصر. والحديث شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والأصل في الشرع أنه يجب عليه أن يتحرى ويسأل، وعلى هذا فلا يبزيه. والحديث وارد في صدقة النافلة ولا يعتبر دليلا على جواز الاعتداد بها في صدقة الفريضة. وصدقة التطوع مستحبة. وصدقة التطوع مستحبة، تطوع تفعل من الطاعة. ووصف التطوع بكونه تطوعا لأن الإنسان يزداد تقربا وتحببا إلى الله عز وجل بفعله، وكأنه بفعله لهذه الطاعة غير الواجبة ازداد امتثالا للشرع، لأن الشرع أوجب عليه الفرائض ولم يوجب عليه النوافل، فكونه يفعل النوافل كأنه يزيد دلالة على قربه من الله عز وجل وحبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك سميت صدقة لأن صاحبها يصدق في حبه لله عز وجل ويصدق في قصد التقرب إليه سبحانه وتعالى. وصدقة التطوع مستحبة أي مندوب إليها شرعا، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والأصل في ذلك قوله أنها مستحبة نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله شرح الصدقات النافلة وفضلها وعظم شأنها حتى وصفها بوصف قل أن يصف به غيرها، فقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فجاء بأمرين، أحدهما أنه وصف الصدقة النافلة بأنها قرض، والله أغنى الأغنياء ولا غنى فوق غنى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وصف كون المتصدق بأنه يقرض الله عز وجل. ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتأملون ألفاظ القرآن، وكلما تأملت ألفاظه وتدبرتها وتأملتها وجدت فيها معان عجيبة تزيد من خير الإنسان وتزيد من طاعة الله عز وجل. فكم من مرة يقرأ الإنسان قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا ولا يتأمل، لكنك لو تأملت الله ملك الملوك وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن تقرض الله، هذا كله يدل على فضل الإنفاق. فقال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ليرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم، أي يستقرضكم وهو غني عنكم فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، ولكنه يستقرضكم لأمرين، يرفع من درجاتكم بالحسنات ويكفر من خطيئاتكم والسيئات. فقال صلى الله رضي الله عنه يا رسول الله إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة أشهدك أنها لله ورسوله. كان تفتأس الجيش بكامله والسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي بجراب من تمر. 600 نخلة ليست بالسهلة وليست باليسيرة، وقد تكون عناء حياته وقد تكون رأس ماله. فقال أشهدك أنها لله ورسوله، إن دامت أنها قرض وأن الله يرفع بها الدرجات ويكفر بها الخطيئات أشهدك أنها لله ورسوله. فانطلق رضي الله عنه إلى حائطه فوجد امرأة وهي تجمع التمر من تحت النخل هي وصبيانها، فقال رضي الله عنه يخاطبها ديني يعني أخرجي ديني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنابي أقرضته الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي. ما كان من المرأة الصالحة المؤمنة ما قالت له ضيعتنا ولا قالت أفقرتنا ولا قالت ما هذا الذي تفعله ولا قالت له أمجنون أنت، قالت له بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لدي ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد خبح طول الليالي وعليه مجفرح. ثم ضربت أيدي صبيانا وخرجت من الحائط بلا تمرة واحد. كان الصحابة رضي الله عليهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يسرون مرضاة الله عز وجل، ولذلك فضل الله الصدقة. فخرج إلى الحائط وقطع أراضينا وجاء إلى المسجد وعلق فيه تلك العراجين، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما خرج نزل عليه جبريل من السماء بالوحي فقال كلماته المشهورة عليه الصلاة والسلام كم لأبي الدحداح من دار الحياح وعذق الرداحن في الجنة، أي أن الله تقبل صدقتها لأنها خرجت بصدق مع الله عز وجل. فمن أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل الصدقات، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ غضب الرب. ونص العلماء رحمة الله عليهم على أنه إذا نزلت النكبة بالعبد يشرع له أن يتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الكسوف: فصلوا وادعوا وتصدقوا، لأن الصدقة تطفئ غضب الله على العبد، والبلاء ينزل بسبب الغضب، بل جعل الله عز وجل الصدقة سببا في دفع بلاء الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عدي: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الله قد يحجب العبد عن النار بسبب شق تمرة، يعني نصف تمرة. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على عائشة فقصت له قصة مسكينة مع بنتها، دخلت امرأة مسكينة على عائشة فاستطعمتها فأعطتها ثلاثة تمرات، فأخذت تمرة وأعطت بنتها تمرة وأعطت الثانية تمرة، فلما أرادت أن تطعم التمرة التي عندها وقد أخرجت نواها وأرادت أن تأكلها استطعمتها إحدى البنتين فأعطتها التمرة ولم تمتنع منها، فلما أعطتها عجبت عائشة رضي الله عنها من كرمها وجودها وإيثارها ورحمتها ببنتها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، فقال صلى الله عليه وسلم: أو تعجبين من أمرها؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فالصدقة فيها فضل عظيم وثواب كريم، ولذلك ندب الله عز وجل إليها ونص العلماء على استحبابها وتفضيلها. وأفضل ما تكون الصدقة إذا كانت للمحتاج المضطر إليها كالمديون والمعسف والذي يشتد به الأمر في مخمصة ومجاعة، وكذلك إذا كان بائس الحال في نفسه كاليتيم والأرملة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا يدل على فضل الإنفاق على هؤلاء، الإنفاق والصدقة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة تدل على أن الإنسان إذا تصدق أخلف الله عليه، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصلح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. قال العلماء: اللهم أعطي منفقا خلفا دعوة ملك لا ترد، لأن الله ما أنزل لكي يدعو هذه الدعوة إلا للسجاد. قالوا: الخلف له يأتي على وجهين، إما خلف يؤثره الله عز وجل له في الدنيا، وإما خلف يدخره له في الآخرة. الخلف الذي في الدنيا يعجله لا ينقص مما عند الله في الآخرة، فإذا كان كامل الإنفاق لوجه الله عز وجل ربما ادخر الله له الخلف في الآخرة ويجده أوفر ما يكون، كما في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة. ولذلك قالوا: إذا نويت الصدقة فلا تتأخر، لا تقل إلى الصبح، لا تقل إلى غدا، إن شاء الله غدا يكون خير، أبدا، لأن كل لحظة وكل دقيقة تعتبر زائدة في ميزان حسناتك، وبمجرد أن تضعها في يد الفقير فإنك في هذه الحالة تعتبر معاملا لله عز وجل حتى إليك الله الأرض ومن عليها. فإذا كنت بين يدي الله كان خلفك عند الله عز وجل وعوضك من الله سبحانه وتعالى، فهي مستحبة وأجمع العلماء على استحبابها وأنها من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله أم أن هذا الاستحباب مقصور على بعض المال دون بعض؟ قال بعض العلماء: لا يجوز أن يتصدق بكل ماله، لأنه إذا تصدق بجميع المال ضيع أهله وضيع نفسه واضطر إلى الدين واضطر إلى ذل سؤال الناس والحاجة إليهم، ولا ينبغي للمسلم أن يورد نفسه هذه الموارد. وقال بعض العلماء: يجوز أن يتصدق بجميع ماله ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر أن يتصدق بجميع ماله. والصحيح أن الناس يختلفون في اليقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه نصوص قبل فيها من بعض الصحابة كل المال، وجاءت نصوص لم يقبل فيها وردهم إلى الأقل. فقبل من أبي بكر كل ماله، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة. قال عمر: وكان عنده في ذلك اليوم فضل مال، فقال: اليوم إن كنت صادقا أبي بكر فسأسبقه اليوم. فمضى إلى ماله وقسمه قسمين، فجاء بنصر يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله، يعني أن هذا نصف ما أملك. قال فلم يشعر إلا وأبو بكر قد جاء فقال لهم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما تركت لهم من شيء. فعجب عمر على نفسه أنه لا ينافس أبا بكر بعدها بخير، لأنه يعلم أنه سيسبق، بمعنى أنه لا يعتقد أنه سيصل إلى أبي بكر فضلا عن أن يفوقه. فأوتي أبو بكر رضي الله عنه من اليقين ما لم يؤته أحد من هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضل على الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه بعد نبيه، فهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليقينه بالله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده يقين وصبر وإيمان وتوكل على الله عز وجل أن الله لا يخيبه، وأن الله سبحانه وتعالى سيربط على قلبه، وأن هذا المال حقير في عينه، وأنه يريد ما عند الله، ورأى منك نكبة أو فاجئة تستحق أن يضحي بكل مال فضحى، فهو على خير وهذا يجوز، بل هذا من أفضل الطاعات. ولذلك أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنهم قالوا خرج من ماله مرتين، منهم الحسن أثر عنه أنه خرج من ماله مرتين، أي أنه تصدق بجميع ماله صدقة لله عز وجل. وهذا لا شك إذا كان عند الإنسان اليقين وقوة الإيمان بحيث لا يندم ولا يضجر، فحينئذ لا إشكال في جواز الأمر له. أما إذا كان ضعيف الإيمان أو يخشى منه أن يندم أو يخشى منه سوء العاقبة أن ينتكس والعياذ بالله فلا. ولذلك لما أراد سعد أن يوصي بماله كله قال عليه الصلاة والسلام لا، قال يا رسول الله إن المال وليس لي من وارث إلا ابنه، أفأوصي بكل مال؟ قال لا. قال فبثلثي؟ قال لا. قال فبنصفي؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال نعم. قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الإنسان يخشى أنه يترك ذريته عنده ذرية ضعيفة يخشى عليها المسألة والدين، فحينئذ يبقي لهم حقهم الذي فرضه الله عليهم ينفق عليه، ثم بعد ذلك يتصدق بما زاد على عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعود. ولذلك لما سأله الرجل أنه عنده دينار قال أنفقوا على نفسك، قال عنده غيره، قال أنفقوا على أهلك، فلما انتهى من الحقوق قال عندي غيره، قال شأنك به، أي أنفق به حيث شئت. وعلى هذا فلا يجوز أن يعرض نفسه لأمر يضعف به يقينه إذا كان ضعيف اليقين. ومن هنا خرج العلماء قبول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصدقات دون بعضها، لأن الناس يتفاوتون في كمال الإيمان وكمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا كمل يقين الإنسان وعظم إيمانه بالله جل وعلا فوالله لم يخيب، ولو أطبقت عليه السماوات والأرض وما فيها بالضيق والفقر والشدة لجعل الله لهم بينها فرجا ومخرجا. والأمر كله مرد إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إنه يراك، بمعنى أن يكون عندك قوة إيمان أن الله لا يضيعك وأن الله لا يخيبك. وقد رأينا هذا في مشائخنا وعلمائنا أنه ربما ضاقت على الإنسان منهم الضائقة ويأتيه المحتاج وليس عنده إلا قوته أو قوت أولاده فيؤثر على نفسه وعلى ولده، ومع ذلك لا يلبث أن يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. ولذلك لما بات أبو طلحة رضي الله عنه مع الضيف كما في الحديث الصحيح وبات طاويين هو وزوجه، وقال لزوجته أم طلحة قال لها علل السبي حتى يناموا وأطفئ السراج حتى يظن الضيف أننا نأكل، فأكل الضيف حتى شبع وهو يظن أنهم يأكلان معه ولم يأكلا. فلما أصبح طاويين فقيرين، وأصبح طاويين جائعين ولكنهما مفهومين مغفور لهما ذنوبهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مضى أبو طلحة إليه قال له عجب الله من صنيعكم البارحة، عجب الله من فوق سبع سماوات لهذا الإيثار ولهذا الإيمان أنكما أكرمتما ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب صفة من صفات الله جل جلاله، وهنيئا لمن عجب الله له. ولذلك عجب لشاب ليست له صبوة الحرام لعظيم ما قدم من عفة عن الحرام، وعجب لهذين الزوجين لأنهما آثر على أنفسهم، ونزل قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم مروا كان بهم خصاصة، فأثنى عليهما من فوق سبع سماوات، فدل على أن من يقدم مال ويؤثر على أهله وولده من غير مضيعة أنه على خير وأنه على طاعة وبر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، في رمضان لفضل الزمان، فأفضل الشهور طاعة شهر رمضان، وأفضل الأيام والليالي طاعة عشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي طاعة العشر الأواخر. وهذا هو أعدل الأقوال في مسائل التفضيل الزمانية، أن أفضل الشهور شهر رمضان، والله اختارهم بين الشهور، وأفضل الليالي ليالي العشر، وأفضلها ليلة القدر، وأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وعلى هذا تستقيم النصوص، ويبقى لكل ذي فضل فضله. وأما داخل الأسبوع فأفضل أيامه يوم الجمعة، وحينئذ يكون ما في تعارض بين النصوص، يكون التفضيل نسبيا. ففي الأيام نقول العشر أشهر من ذي الحجة أفضل الأيام أن يتقرب الإنسان بها بعموم الطاعات والقربات، وأفضل الليالي ليالي العشر، والأفضل والفضيلة فيها بالإحياء يعني بالقيام والصلاة. ففضل العشر من ذي الحجة على العشر الأواخر لأن الطاعات فيها مطلقة، وأما بالنسبة للعشر الأواخر اختصت بالقيام، ولذلك قال من قام ليلة القدر، فاختصت بنوع من الفضائل، ولم يبقى لها المزية المفضلة المطلقة كعشر من ذي الحجة. وأما بالنسبة لرمضان ففضله في الشهور، وأما أيام الأسبوع فأفضلها يوم الجمعة، وأفضل الأيام أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة. وعلى هذا يكون التفضيل نسبيا كما ذكره المحققون من العلماء، فأفضل ما يتصدق به شهر رمضان، نصف العلماء على فضيلة التصدق فيه لما فيه من فضيلة الزمان. الدليل على تفضيل الصدقات في رمضان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الخير بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه لا يتوانى ولا يتأخر في الصدقات والخير، وإذا أرسل الخير أكثر من الريح إذا أرسله، وهذا يدل على سرعة مبادرته عليه الصلاة والسلام للخير. وعلى هذا قال قال رضي الله عنه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وهذا يدل على أن مدارسة القرآن تزيد من الطاعة وتزيد من البر وتزيد من الخير. ومن اشتكى ضعفا في هدايته والتزامه فلينظر ما بينه وبين القرآن في ختمه وتعاهده، فإنه ما نقصت هداية الإنسان إلا وبينه وبين القرآن فجوة، حتى ولو كان يختم كل ثلاث ليال تجده قد تغير في خشوعه وتدبره للقرآن. فابن عباس ينبه على هذا المعنى يقول وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فدل هذا على فضيلة تخصيص رمضان بالصدقات، ولكن الصدقات النافلة. أما الفريضة وهي الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الحول يتم قبل رمضان فيحرم التأخير إلى رمضان، لأن بعض الناس عن جهل منهم تكون الزكاة واجب عليه في رجب فيؤخر إلى رمضان، وهذا لا يجوز، بل يأثم بكل ليلة وبكل ساعة، لأنه يجب عليه أن يبادر بدفع الزكاة إلى مستحقها. أما لو كانت صدقته واجبة عليه في ذي القعدة فيعجل في رمضان خاصة لوجود المحتاجين والفقراء فهذا أفضل، يكون له فضل التعجيل ويكون له فضل الزمان. أما أن يؤخر الصدقة المفروضة إلى رمضان وقد وجبت عليه قبل رمضان فإنه لا يجوز. نعم. وتسنى للفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسن بالفاضل أما بعد، فيقول رحمه الله تسن بالفاضل عن قوته أي بالشيء الزائد عن قوته، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعود، فيبدأ الإنسان بنفسه وبقوته وقوت عياله، ثم بعد ذلك بالنسبة لما وراء ذلك شأنه به. وقوله ويأثم أي يأثم في حال تفضيل الفقير على أهله، لأن الله أوجب عليه أهله وولده، فلا يجوز أن يصرف الزكاة أن يصرف الصدقة أن يصرف ما هم بحاجة إليه إلى غيره، ولأنه قد وجب عليه أن ينفق على أهله وذوي قرابته الذين تلزمهم نفقتهم. وأما بالنسبة للفقير فلا يجب عليه أن يتصدق عليه وينفق عليه، فحينئذ لا يسوغ أن يبدأ بالنافلة ويترك الفريضة، ولكن استثني من ذلك من كان عنده يقينا بالله عز وجل في حدود لا تصل إلى حد الضرر لأهله وولده، كأن يصل إلى درجة المخمصة أو الضرورة فهذا يعتبر ممنوعا. أما لو كان في الحدود المعقولة وأمكن أهله الصبر وأمكن ذوه الصبر أو نزلت فاقة وحاجة شديدة وأراد أن يفضلهم فلا حرج. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث ليال، ثم قال كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا، وقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، فجعل الدافة هم أقوام كانوا يأتون ضعافا من خارج المدينة ويرتفقون في المدينة، فنهاهم أن يدخلوا فوق ثلاث ليال حتى يواسوا إخوانهم الضعفاء، مع أن الادخار الثلاث فيه مزية لإنفاقه على الأولاد وعلى الأهل والتوسعة عليهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.